الحب حل حلو قوي قوي ده الحب حل حلو قوي قوي طب ما تروحوا حاجة كل اللي عامله معايا كده ده حرام.